ولا يكذبونه بقولهم والله ربنا ما كنا مشركين. يعني مع كل الجرائم التي ارتكبوها في الدنيا يأتون يوم القيامة ويحسبون الكذب ممكن يرده، فأي حيلة يتوقعون منها فائدة يعني يسلكوا لها، فلذلك يحلفون أمام الله سبحانه وتعالى يقولون والله ربنا ما كنا مشركين، والله ربنا ما كنا مشركين، كما روى ابن جرير عن الضحاك أن نافع بن الأزرق أتى ابن عباس رضي الله عنهما فقال يا ابن عباس قول الله تعالى ولا يكتمون الله حديثا وقوله والله ربنا ما كنا مشركين، كأنه يعني بيسأل عن الجمع بين الآيتين، كأن هاتين الآيات الآيتين فيها نوع من الإشكال، فهو يستوضح يعني في آية أنهم تكلموا وقالوا والله ربنا ما كنا مشركين، وفي آية أخرى قالوا ولا يكتمون الله حديثا، فقال له ابن عباس إني أحسبك قم يعني في آية أنهم تكلموا وقالوا والله ربنا ما كنا مشركين، وفي آية أخرى قالوا ولا يكتمون الله حديثا، فقال له ابن عباس إني أحسبك قمت من عندي أصحابك، فقلت ألقى علي ابن عباس لكتابة القرآن، قال ابن عباس إني أحسبك قمت من عندي أصحابك الخوارج، فقلت ألقى علي ابن عباس لكتابة القرآن، إذا رجعت إليهم أخبرهم أن الله تعالى يجمع الناس يوم القيامة في بقيع واحد، فيقول المشركون إن الله لا يقبل من أحد شيئا إلا ممن وحده، فيقولون تعالى ونقل التوحيد هو الذي يمثل، فهي نقول اننا كنا مشركين، فيسالهم فيقولون والله ربنا ما كنا مشركين، قال فيختم على افواههم ويستنطق جوارحهم فتسال عليهم جوارحهم انهم كانوا مشركين، فعند ذلك تمنوا لو ان الامر كبير بهم ولا يكتمون الله حديثا. ثم قال تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا، يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه لا تقربوا تماما عن الصلاه في حاله السكر من الشعار، لان سبب جنبها صلاه جماعه في حاله السكر حتى تعلموا ما تقولون يعني بان تصوموا، فيعني اذا هذا يعني يشير من طرف خطير الى دم من يصلي، ولا يعلم شيء ان يكون وهو ليس في سكر يعني ليس في يعني في داخله سكر الخمر لكن سكر الشهوات او سكر شهر الجوع، فاتفق مع المخمور لانه ايضا لا يعلم ما يقول، واضح فهذا في اشاره الى خشوع الصلاه والتدبر في معاني ما يبدو، لانه بين ان الحكمه عن التحريم الصلاة حالة سكري في هذه المقالة من التحريم هي حتى تعلموا ما تقولون، فمن صلى بحيث يعلم من يقول فإن قلبه يكون مخمورا بخط خمر الدنيا ويتفق في الغاية مع من كان مخمورا بخمر الخمر أو بسكر الخمر، ولا جنبا يعني بإيلاد أو إنزال ونصبه على الحال يطلق على المفرد غيره إلا عابري سبيل أي مجتهدي سبيل أي طريق يعني أو متعين سبيل حتى تغتسلوا فلكم أن تصلوا، واستثناء المسافر لأننا له حكم آخر هو التيمم، وقيل المراد عن أنه عن قربان الجنب من مواضع الصلاة، إما الآية تنهى عن الصلاة نفسها أو عن القرب من مواضع الصلاة وهي المسافر. أو على سفر أي مسافرين وأنتم جنب أو محدثون أو جاء أحد منكم من الغائط وهو المكان المعد لقضاء الحاجة، يعني أحسن أو لامستم النساء إقراء أخرى أو لامستم يقول وفي قراءته بلا ألف وتدعون لما عملنا وهو الجس باليد، قال ابن عمر وعليه الشافعي وألحق به الجس بداخل بشرة، وعلي بن عباس قال هو الجماع، ألم تجدوا ماء أي تتطهرون به للصلاة بعد الطرق والتكتيك، لم تجدوا ماء بعد الطرق والتكتيك، وهو راجع إلى ما عدا المرضى، فتيمموا يعني اسكتوا بعد دخول الوقت، صعيدا طيبا أي ترابا طاهرا تضرب به ضربتين